إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب الشفاعة، وما أدراك ما الشفاعة. هذه المسألة الخطيرة التي حصل فيها الخلط، وحصل فيها الغلو والتجاوز، بل وحصل فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى من أولئك الذين لا يفقهون معنى الشفاعة ولا المقصود بها. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، كاثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة وهكذا، فتسمى هذه الأعداد شفعا، وتسمى الأعداد الأخرى كثلاثة، كواحد وثلاثة وخمسة وسبعة، تسمى ماذا؟ وترا. إذن الشفع ضد الوتر، وهو الزوج، وهو كل عدد يقبل القسمة على اثنين، كل عدد يقبل القسمة على اثنين. أما معناها الشرع هي طلب الخير من أجل الغير، لأن الشافع يضم دعاءه أو شفاعته إلى حال الشخص المشفوع له، بدلا من أن يكون وترا أصبح شافعا. إذن هي طلب الخير من أجل الغير، بغض النظر عن حكم هذا الطلب هل هو موافق للشرع أم مخالف له. وتنقسم الشفاعة في شكل عام إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله تبارك وتعالى ولا تطلب من غيره، ويشترط لتحققها شرطين أو شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فهذه الشفاعة المثبتة التي يطلبها كل عبد مؤمن بالله فيسأل ربه أن يرزقه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب منه مباشرة الآن، وإنما تطلب من الله، فتقول: يا عبد الله، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. وهذه الشفاعة الجائزة الثابتة في القرآن والسنة. والنوع الثاني الشفاعة المنفية الباطلة الشركية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الشفاعة من الأصنام والأوثان والملائكة والجن والأولياء ونحو ذلك مباشرة، بل حتى لو طلبت من الأنبياء الآن فهي شفاعة شركية. ولذلك فإنها يعني الشفاعة لا تطلب إلا من الله، ومن طلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل لمن مات عليه. وهي الشفاعة المعروفة عند المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لأنهم يسمون شركاءهم شفعاء. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما يعتقده المشركون الأوائل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو بعينه ما يفعله الآن القبوريون عباد القبور الذين يتوجهون إلى الموتى ويطلبون منهم الشفاعة، ويسمون ذلك شفاعة أو توسلا أو نحو ذلك. ومهما كانت التسميات فالمعنى واحد، لا فرق بين أن تطلب الشفاعة الآن من ملك أو نبي أو ولي، وبين أن تطلبها من صنم أو وثن. ولذلك فإن باب الشفاعة هو أخطر باب ولج منه المشركون ودخل منه المشركون من عباد الجن والملائكة والأنبياء وعباد الأصنام والأوثان. هم لم يقصدوا أن تلك الأصنام والأوثان تخلق أو ترزق أو نحو ذلك، وإنما يقولون: هي شفعاء لنا عند الله فنحن نتخذها شفعاء. أم اتخذوا عند من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يعلمون أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعلمون. فإذن ستأتينا الآية ضمن الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والمهم أن نعلم علم يقين أن اتخاذ هؤلاء الشفعاء سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو عبادا صالحين أو كانوا مستشفع به حجرا أو شجرا أو مدرا، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، إذ الكل شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. قسم أفرطوا في طلب الشفاعة من غير الله فوقعوا في الشرك الأكبر، وهم المشركون من عباد الأصنام والأوثان وعباد الأضرحة والقبور، الذين يعتقدون في أصحابها أنهم يملكون الشفاعة من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يطلبونها من الله وإنما يطلبونها من هؤلاء الموتى في قبورهم. هذا هو القسم الأول، الذين أفرطوا وأثبتوا الشفاعة لكل مخلوق من ولي أو نبي أو ملك أو صنم أو وثن من غير قيد ولا شرط. القسم الثاني الذين فرطوا فأنكروا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوا منها إلا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرف الناس من الموقف. وهؤلاء من؟ الخوارج والمعتزلة. هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، فنفوا الشفاعة مطلقا وأنكروها بما فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. إذن هذا هو القسم الثاني، الذين فرطوا فأنكروا الشفاعة، حتى الشفاعة التي دل عليها القرآن والسنة، ولم يثبت هؤلاء وهم الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم أو نحوهم، لم يثبتوا إلا الشفاعة العظمى، ما استطاعوا إنكارها لأنها ثابتة في القرآن والسنة. وحتى أنواع الشفاعة الأخرى ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالقرآن لمن أذن له الله ورضي له قولا. هذا القسم الثاني، الذين فرطوا فنفوا الشفاعة مطلقا إلا الشفاعة العظمى التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أهل السنة والجماعة المؤمنون، الذين يثبتون الشفاعة بشرطيها اللذين تقدما لنا، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن من؟ عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، دائما هم أصحاب القول الوسط بين المفرطين والمفرطين. فالذين أثبتوا الشفاعة مطلقا لمن هب ودب بدون قيد ولا شرط، هؤلاء المفرطون الغلاة طرف، والطرف الثاني منكروا الشفاعة من الخوارج والمعتزلة ومن لفهم. إذن أهل السنة وسط بين الطرفين وكلا طرفي الأمور ذميم. هذا بالنسبة لمواقف الناس من الشفاعة. إذا علمنا هذا ننتقل إلى أنواع الشفاعة المثبتة ثابتة في القرآن والسنة. هذه الشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام يشترك فيه الملائكة والأنبياء والصالحون والولدان الأفراد. أما الأولى وهي الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أنواع. الأول هي الشفاعة العظمى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى لصرف الناس من الموقف، وهي المقصودة بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى فاسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، وإنها لا تحصل إلا لعبد صالح واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول عند الفراغ بعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الناس على ما يوفقه الله له من الشفاعة وصرف الناس من الموقف. ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها ماذا؟ وأعطيت الشفاعة. وقد جاء في ما يتعلق بهذه الشفاعة أحاديث كثيرة، خلاصتها أن الناس إذا كانوا في المحشر وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ويريدون الخلاص من هذا الموقف إلى مصيرهم، فيأتون فيذهبون إلى آدم فيقول له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بكلمة منه ونفخ فيك من روحه، فادعوا الله أن يعني يصرفنا أو ينقذنا من هذا الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام ويعتذر بخطيئته وذنبه. ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: أنت أول نبي، أول رسول، أما أول نبي فهو آدم، لأن آدم نبي مكلم، أما أول رسول فهو نوح عليه السلام، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فادعوا الله أن تشفع لنا أن يصرفنا الله من هذا الموقف. فيعتذر نوح عليه السلام. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر كذلك. ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، وكل منهم يبدي عذرا قد حصل منه، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر لكن لم يبدي سببا للاعتذار، فيذهبون إلى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب. هل يأتي مباشرة ويشفع؟ لا، يذهب ويستأذن ربه ويسجد تحت العرش ويلهمه بكلمات ومحامد يحمد الله بها، ولا يرفع رأسه حتى يأذن له ربه، فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من هم؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني مما هو خاص به، الشفاعة الثانية مما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه العذاب، لأن أبا طالب له مواقف حميدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من كونه لم يسلم فإنه قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، حتى إنه لقد حبس معه في شعب أبي طالب 3 سنين، وكان يجل النبي ويحترمه ويذود عنه، وذلك ويشفعه في أن يخفف الله عنه العذاب بأن يلبس نعلين من نار، وفي رواية أنه يجعل تحت أخمص قدميه جمرة من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد الناس عذابا، مع أنه أخف الناس عذابا. ولا يصح ما يدعى أو ما يدعيه المدعون من الخرافيين من أن أبا طالب قد أسلم، هذا غير صحيح. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلامه، فعندما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، ناداه بما يهز القلب، عم الرجل صنو أبيه كما جاء في الحديث، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر إلى أبي جهل، هو من شياطين الإنس، ما قالوا لا تقلها، لو أنهم قالوا لا تقلها ربما أخذته الحمية فيقولها، لكن قدر الله وما شاء فعل. ماذا قال؟ قال المشركون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لقنوه حمية الجاهلية، وأنه كيف يترك دين أبيه عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال المشركون أبو جهل وما معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد الله بن أبي أمية معه. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فأعاد عليه ثالثة حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فنزلت الآية تسليه: إنك لا تهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمات أبو طالب على الشرك، ومع ذلك شفع الله فيه نبيه، فهو أخف الناس عذابا. الشفاعة الثالثة، نعم، ولا لا يصح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه. هذا يكفينا عن التوجه إلى أي قول من الأقوال الخرافية الأخرى التي تعارض السنة. نعم. الشفاعة الثالثة التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، شفاعته لأهل الجنة في دخولها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيكون أول من يمسك بحلق باب الجنة، فيقول له خزنتها: أمرنا ألا نفتح إلا لك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح له باب الجنة ويدخل أهلها من بعده صلوات الله وسلامه عليه. النوع الرابع من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره، وقيل أنها خاصة به لأهل الجنة في رفع درجاتهم. والنوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين والأفراط في أهل الكبائر، خلافا لما ذهب إليه الخوارج أن أهل الكبائر لا تشملهم الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختبأت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. والسادسة أو السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره لمن استحق دخول النار ألا من المؤمنين والعصاة لا يدخلها. والثامنة والأخيرة شفاعته في من دخل النار هو وغيره ممن أذن لهم الله أن يخرجوا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم لابد أن يكونوا من أهل ماذا؟ الإيمان وأهل الإسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا أي صاروا فحما، فيخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات، فيلقون في نهر يقال له ماذا؟ نهر الحياة أو نهر الحياة على الروايتين، فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحبة في حميل السيل. والحبة هي تلك النبتة التي تنبت في أطراف الوادي، تبدأ صفراء ذابلة ثم تنعم شيئا فشيئا حتى تصبح خضراء صافية. وهكذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو خردلة أو أقل من ذلك من إيمان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نترك البداية في النصوص إلى الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل شملت شفاعة النبي لوالديه؟ لا تشمل والديه لورود خبر عن دخولهما النار. نعم. وكما هو الحال بالنسبة لأبي إبراهيم عليه السلام وابن نوح وغيرهم، لا تشملهم الشفاعة. نعم. وتفصيل ذلك يطول يعني. نعم. سؤال كريم يقول: قوله قل لله الشفاعة جميعا، غدا هذا سيأتي شرحه غدا إن شاء الله، هي ضمن الآيات الواردة في التي أوردها المصنف رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. سائل الكريم يقول: هل يشترط الوضوء للطواف أثناء العمرة؟ القول الصحيح والراجح أنه لا بد من الوضوء للطواف لثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، والصلاة يشترط لها الوضوء. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقراء حلقاء: أو حابستنا هي؟ فلما أخبروه أنها قد أفاضت أمر بالرحيل. ومعنى ذلك أن الطهارة شرط في صحة الطواف. والأمر الثالث أن الطواف فيه تلاوة للقرآن وفيه صلاة ركعتين، وكل هذا لابد فيه من ماذا؟ من الطهارة. فالقول الراجح هو وجوب الطهارة قبل الطواف، ولو انتقض وضوءه ولم يبق إلا شوط واحد يتوضأ ثم يأتي ويعيد الطواف من جديد، كما أنه لو نقض الوضوء في آخر ركعة إنما يعيد الصلاة بكاملها، وكذا الحال في الطواف، وكذا الحال في الطواف. هذا هو القول الراجح، وهناك مذاهب ترى غير ذلك، لكن نحن نتكلم عما يتمشى مع النصوص الشرعية. نعم. يقول السائل: أشكل علي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ودخوله فيها، وقد ذكرتم أنه أول من يشفع في دخول الجنة، وهم مع أنه قد دخلها. يقول: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآه في المنام هي رؤية منامية، ولذلك لما قيل له هذا بيتك وهذا قصرك لم يؤذن له في دخوله، وأخبر أنه سيدخله فيما بعد، يعني يوم القيامة. فتلك الرؤية رؤية حق لا شك، وأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى بعض نعيمها ورأى بعض من يعذبون في النار، لكن هذا ليس هو الدخول المراد يوم القيامة. فالدخول المقصود الذي يفتتحه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدخول الذي لا يعقبه خروج البتة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما معنى شعائر الله، وهل القرآن منها؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر كل أمر عظمه الله سبحانه وتعالى، وهي نزلت في معرض ذكر شعائر الحج والعمرة، وكذلك يدخل فيها الهدي، ويدخل فيها الوقوف عند المشاعر التي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عندها أو المبيت بها، كالمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ونحو ذلك. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو كلام الله الذي تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته لفظه ومعناه، سواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، فهو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. سائل عنده سؤال واسع، يقول: كيف أبني طفلي على تعلم العلم الشرعي؟ يا عبد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والنصوص كثيرة في هذا الباب. إذا اعتمدت على الله وربيته منذ نعومة أظفاره على طاعة الله وكنت قدوة له بأن لا تخالف أفعالك أقوالك، بإذن الله عز وجل سوف ينشأ نشأة صالحة بإذن الله، وسوف يلحق بك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد، أو ولد صالح يدعو له. وإنما يكون ولدا صالحا يدعو له إذا رباه ونشأه على طاعة الله عز وجل، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. فيجب علينا أن نجتهد في تربيتهم على طاعة الله، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. تفقد أحواله وأبعده عن الذهاب يمينا وشمالا مع الفاسدين والمفسدين المفرطين والمفرطين، واجتهد حتى في حمايته من هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. لا تقول: والله أنا ما لي شغل، ما أنظر في جوالي ماذا يتداولون أولادي، ماذا يتداول أولادي، وماذا لمن يسمعون ولمن يقرؤون ومع من يمشون ومع من يسافرون ولمن يسمعون من الناس. لا تقل هذا الكلام، هذا كلام هراء، ولا نلتفت إلى ذلكم المهرج الذي يقول يعني إن هذه خصوصياتهم فكيف نتدخل في خصوصياتهم. لا يا عبد الله، تدخل تدخل، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. تدخل برفق، وأشعره برفق أنك متابع له ومراقب لحركاته وسكناته. ثم اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والاستكانة بين يديه في الأوقات المناسبة، لا سيما آخر الليل، تدعو الله لهم بالصلاح عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سؤال أخير يا شيخ. يقول السائل الكريم: هل صلاة الجنازة تضعف كالفرائض والنوافل في الحرمين الشريفين؟ الله أعلم، لا أدري. نعم. الثاني يقول: هل التضعيف في الحرمين يشمل الحدود أم هو خاص بالمسجدين؟ بالنسبة للمدينة خاص بالمسجد بالاتفاق، خاص في المسجد بالاتفاق. مهما اتسع مسجد رسول الله الذي تحيط به جدران المسجد، هذا كله يشمله الفضل إن شاء الله. صلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما المسجد الحرام ففيه خلاف بين أهل العلم، هل يشمل ذلك جميع حدود الحرم أم أن ذلك خاص بما أحاط به بناء المسجد. وكثير من مشايخنا يذهبون إلى القول الأول، وهو أنه يشمل كل مساجد مكة التي داخل الحدود، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك خاص بالمسجد. لقوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فالذي يظهر والله أعلم لي أنا مع قلة إلا مسجد المدينة إلا مسجد الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد الكعبة، ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام وهو ما أحاطت به أسوار المسجد. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.